السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا ويسر بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما بُيِّنَت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب الأربعين النووية، واسمه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله. وقد انتهى من البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 36. انفرد به عن البخاري فهو من زوائده عليه بهذا اللفظ. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه 5 أعمال مقرونة بما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب في الدنيا عن المؤمنين، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. الله لا يهينك، أغلق الباب، هذا جينا مع التيار، هو بارد. وجعل جزاؤه تنفيس كربة من كرب يوم القيامة، لأن كرب يوم القيامة لا تعدلها كربة، فأخر الجزاء تعظيما له، فأخر الجزاء تعظيما له. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر نوعان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا متى زلت قدمه فأصاب ذنبًا وجب الستر عليه وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها متهتكا في فعلها، فمثله لا يستر عليه، بل يرفع أمره إلى ولي الأمر ليحسم شره وتستأصل نبتة سوئه. وإنما يستباح من عرضه ما يحصل به المقصود الشرعي المذكور، فما زاد عنه حرم. فمتى قصد قطع شر أحد المفسدين اكتفي بالوقوع في عرضه بقدر ما يحصل به الحسم دون ما زاد عليه، فلا يجوز، لأن الأصل في أعراض المسلمين الحرمة، فلا تستباح المحرمات إلا بقدر الضرورة الداعية إليها. وحاجة الناس اليوم للتمثيل بهذا في قاعدة الضرورة معلقة بالحاجة أحوج من ضربها بالمثال المشهور عند الأولين، وهو المحتاج إلى أكل ميتة عند خوف هلكة، فإن ذكر الميتة عند خوف الهلكة قل وجدانه في الواقع. وإنما يحتاج الناس اليوم تقرير القاعدة المذكورة من أن المحرمات تستباح بقدر الحاجة إليها هم أحوج إليه فيما يتعلق بأعراض المسلمين، وأن أعراض المسلمين محفوظة بعصمة الشرع، فلا يستباح منها إلا ما كان مأذونا به شرعا دون ما زاد عليه، كالمثال المتقدم في من كان متهتكا بالمعاصي مظهرا لها، فمتى وقع منه شيء يدعو إلى حسم شره فإنه يحسم شره بالقدر الذي يؤدي إلى ذلك دون ما فوقه. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس العلم فيه، سلوك طريق يلتمس العلم فيه، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، أن يسهل الله به لعامله طريقا إلى الجنة، وهذا في الدنيا أم في الآخرة؟ أبو عمر كيف؟ كيف يوصل الدنيا إلى الجنة؟ كيف يقرب إلى الله في الدنيا؟ بالاهتداء إلى أعمال أهل الجنة، ويكون هذا في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهل الجنة، ويكون هذا في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهل الجنة، وفي الآخرة بالوصول إليها، وفي الآخرة بالوصول إليها فوق الصراط المستقيم، بالسلوك بالوصول إليها فوق الصراط المستقيم، فإن صاحب العلم يكون من خلص المسلمين الذين يجعل الله لهم في الآخرة نورا يهتدون به إلى الصراط، والناس في الآخرة على الصراط لهم أنوار بحسب مراتبهم من الإيمان والعلم والعمل، ومن أكملهم أصحاب العلم العاملون به. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله عز وجل المجتمعين في من عنده، وذكر المسجد دليل على تخصيصه بهذا الجزاء، فلا يلحق به غيره، وإنما يرجى لمن اجتمع على القرآن في غيره أن يكون لهم أجر عام سوى هذا الأجر المذكور فيؤجرون على العمل الصالح. أما الأجر المعين في حديث أبي هريرة فهو مختص بالمسجد إعظاما وإجلالا له. فإذا اجتمع قوم على كتاب الله يتدارسونه في مدرسة أو معهد أو بيت كان عملا صالحا لهم فيه أجر، وأما الجزاء المذكور فإنه يختص بالمسجد لما جعل الله عز وجل له من المقام الحميد في الشريعة الإسلامية. وبركة العلم قديما وحديثا هي في المساجد، وما عدا ذلك فالبركة فيه ناقصة، لأن الأصل أن النية الصالحة تقوى فيما قرب إلى الآخرة وتقل فيما قرب إلى الدنيا. والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات صارت اليوم من أمر الدنيا، فالمحل الأكبر للأجر الأوفر والعلم الأكثر هو بيوت الله سبحانه وتعالى، والزهد في ذلك والرغبة إلى أمور حدثت في الناس مما لا ينبغي أن يميل إليه كامل العلم والعقل، وإن وقعت بها منفعة كالقنوات الفضائية أو المواقع الإنترنتية، فإنها وإن وجدت فيها منفعة لكنها لا تبلغ المنفعة التي تكون في المسجد. فواحد يتلقى العلم في المسجد يوازي ألفا ممن يتلقى العلم عبر هذه الوسائل، فلا يزهد طالب العلم في الحرص على المساجد، وإياه من الإخلاد إلى زعم من يزعم بأن العلم صار يمكن تلقيه في البيت، فإن هذه المقالة تذهب ببركة العلم وعظمته وجلاله. ومن يجلس في بيته متكئا على أريكته متخلعا من ثياب مروءته الكاملة مخلدا إلى لذة مطعم أو مشرب يزعم أنه يسمع علما ويلقى فهما، فهذا يغر نفسه، فالفائدة التي يحصل عليها قليلة بمنزلة البذرة الواحدة من نبت يزرع في أرضين فيخرج أحدهما ثمرا وافرا ويخرج الآخر ثمرا قليلا أو مريضا أو لا يخرج ثمرا. فكذلك العلم في المسجد، فبذرة العلم في المسجد تخرج الخير الكثير، وأما في غيره فإنها ربما أخرجت ثمرا قليلا أو ثمرا عليلا أو لم تخرج ثمرا بالكلية. وقوله صلى الله عليه وسلم عند ذكر هذه الأعمال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إرشاد إلى قاعدة كلية في العمل والجزاء، إرشاد إلى قاعدة كلية في العمل والجزاء. فالأصل الجامع للعمل كما ينبغي هو معونة المسلمين، فالأصل الجامع للعمل كما ينبغي هو معونة المسلمين، والأصل الجامع للجزاء معونة الله عز وجل لعبده، والأصل الجامع للجزاء هو معونة الله عز وجل لعبده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ومن وطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف به عمله عن المقامات العالية في الآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يبلغه ما يرومه، لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال، لأن النظر إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إنما هو إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال. فنظر الله عز وجل من عبده إلى قلبه فيما يكون من حال تعتريه وما له من عمل، وأما ما له من حظ الدنيا من منصب أو جاه أو رئاسة أو مال أو حسن صورة فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه. وقف هشام بن عبد الملك وابناه عند عطاء بن أبي رباح، وكان رحمه الله تعالى غير مستملح الصورة، فقال لابنيه لما انصرفا: عليكما بالعلم، فوالله ما رأيتنا في مقام نحن فيه أحقر من مقامنا عند هذا الرجل. فرفع الله سبحانه وتعالى بالعلم مع كونه كان عتيقا لامرأة من أهل مكة، ولم يكن ذا صورة حسنة ولا مال كثير، لكن الله سبحانه وتعالى رفعه بالعلم. فكان ينادى بعد موت ابن عباس في مكة: لا يفتي في الحج إلا عطاء. فتبوأ هذا المقام الكريم بما كان عليه رحمه الله تعالى من ديانة متينة وعمل صالح وعلم وفير وإقبال صادقا على الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يعرف طالب العلم حظ ذلك من نفسه، وأن رفعته عند الله سبحانه وتعالى إنما تكون بصلاح الديانة ومتانتها وكمال العلم والعمل، وأن الرفعة الحقيقية هي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا رفعك الله ارتفعت فوق الخلق، وإذا رفعك الخلق ربما وطأوك بأقدامهم، ورب ملك يتكبر على الناس ويكون عندهم بمنزلة رفيعة، فإذا كان في الآخرة وطئوه بأقدامهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتكبرين يجعلون يوم القيامة في صورة الذر، يعني النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. فلما تكبروا أذلهم الله عز وجل بوطئ الناس لهم بالأقدام. فكم من إنسان يرفع نفسه ويرفعه الناس في الدنيا لجاهه أو ملكه أو رئاسته أو غير ذلك، وهو عند الله سبحانه وتعالى وضيع. وكم من إنسان عند الخلق وضيع وهو عند الله سبحانه وتعالى رفيع، فيرفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم. نعم. صحيحيهما، فهو من المتفق عليه، وأعلى المتفق عليه من جهة المتون ما اتفق على لفظه حذو القدة بالقدة، وأعلاه من جهة الأسانيد ما اتفق على إسناده من مبدئه حذو القدة بالقدة. وفي كل من الصحيحين جملة مستكثرة من هذا، وهذا هو درة المتفق عليه، وهي حقيقة بالإبراز، وهي تعتني بما اتفق عليه البخاري ومسلم باللفظ نفسه أو اتفق عليه عن الشيخ نفسه. فتارة يتفقان على حديث يخرجانه بإسناد واحد من مبدئه إلى منتهاه، كقولهما: حدثنا هدبة بن خالد وقال مسلم: هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل، فإن هذا بالإسناد نفسه. وتارة يكون بالمتن نفسه، ويندر أن يكون بالإسناد نفسه والمتن نفسه، لكن يوجد من يكون من الجنس الأول ومن الجنس الثاني، ويوجد أشياء من المتفق عليه هي الأكثر يتفقون فيها على بعض الإسناد وبعض المتن. فقوله في الحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتابة قدرية لا شرعية، لأن الكتابة الشرعية المتضمنة للأمر بها تختص بإيش؟ بالحسنات، لأن الكتابة الشرعية المتضمنة للأمر بها تختص بالحسنات، فالحسنات هي التي يطلب من الخلق إيقاعها، فيكون قوله في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات أي كتبها قدرا وكونا على الخلق، فهم يصيبون حظهم من الحسنات وحظهم من السيئات. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة اكفف رجليك يا أخي اكفف رجليك، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما وتعيينه، كتابة ثوابهما وتعيينه. معنى اكفف رجليك يعني ارجعها انت الذي تمد رجليك، مع ومعنى قولنا كتابة ثوابهما وتعيينه أي ما يجعل الله سبحانه وتعالى من الجزاء على الحسنة والسيئة، وكلا المعنيين حق، إلا أن السياق يدل على الثاني، إلا أن السياق يدل على الثاني، أي أن المراد في الحديث كتابة الجزاء على الحسنة والسيئة، لقوله في الحديث ثم بين ذلك وذكر الثواب، لقوله في الحديث ثم بين ذلك فذكر الثواب وعينه. والحسنة شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة شرعا اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر به شرعا، وهي كل ما أمر به شرعا. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهي عنه نهي تحريم شرعا، وهي كل ما نهي عنه نهي تحريم شرعا. فيندرج في الحسنات الفرائض والنوافل، وتختص السيئات بالمحرمات، وتختص السيئات بالمحرمات، فباب الحسنات أوسع من باب السيئات، وهذا من مشاهد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هيأ للخلق من أبواب الحسنات أعظم مما ابتلوا به من أبواب السيئات. ومن تراجم رياض الصالحين قوله رحمه الله باب كثرة أبواب الخير، أي أن ما هيأه الله عز وجل للخلق من أنواع الحسنات التي يدعون إليها وتزين في قلوبهم أكثر مما ابتلوا به من أبواب السيئات التي يمتحنون بها أيهم أحسن عملا. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال، والعبد بين السيئة والحسنة لا يخلو من أربعة أحوال أخبر الله عز وجل عنها في هذا الحديث القدسي. فالحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله حسنة كاملة، فيكتبها الله حسنة كاملة. والهم المراد هنا هو هم الخطرات، والهم المراد هنا هو هم الخطرات، لا هم الإصرار المشتمل على العزم الجازم، لا هم الإصرار المشتمل على العزم الجازم. فمتى وجد في القلب أدنى توجه إلى الحسنة أثيب العبد عليها حسنة كاملة ولو لم يعملها، وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها فيكتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وموجب التضعيف حسن الإسلام والعمل، فمن حسن عمله وكمل إسلامه ضعف له الجزاء، ففاعل الحسنة يشتركون في أمر ويفترقون في آخر، فيشتركون في الإثابة عليها 10 حسنات رحمك الله، ويفترقون في التضعيف اللاحق للحسنات 10. فمنهم من يضعف إلى 700 ضعف أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقف تضعيفه إلى 10. والمفرق بين الخلق في هذا إيش؟ حسن العمل والإسلام، حسن العمل والإسلام. ما الفرق بين الحال الأولى والحال الثانية؟ ما الفرق عندكم النص؟ هذه ترى مسألة دقيقة كبيرة. والثاني أحسن، الأولى هم بلا عمل، والثانية هم وعمل. الأولى هم بلا عمل، والثانية هم وعمل. فالأولى إذا هم ماذا يكتب له؟ حسنة كاملة. والثانية إذا هم فعمل يقع له التضعيف 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذه الأضعاف قد لا تتناهى، قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن فضل الله واسع. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، فإنها تعمل قليلا وتثاب كثيرا، تعمل قليلا وتثاب كثيرا. وفي الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. ومن سبق هذه الأمة أنهم يعملون عملا يسيرا ويثابون عليه ثوابا كثيرا. ومن منفعة العلم إرشاد العبد إلى الأعمال المضعفة، فصاحب العلم يعمل عملا يسيرا ويثاب عليه كثيرا، والذي يجهل العمل الممدوح شرعا يفرط في أعمال ميسورة فيفوته كثير من الأجر. فمن منفعة العلم ما تقدم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقلنا إن هذا التسهيل للطريق نوعان، أحدهما في الدنيا بالدلالة على أعمال أهلها، والثاني في الآخرة بالوصول إليها بالمرور على الصراط. فالأول وهو الدلالة إلى أعمال أهلها يبين لك فضل العلم، وأن صاحب العلم يرشد إلى العمل الذي يحرز به حسنات كثيرة. ففضل صاحب العلم العامل به أعظم من فضل العابد، لأن العابد يكثر العمل وربما لم يحسن، وأما صاحب العلم فإنه وإن قل عمله فإنه يحسنه إذا وفقه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى إنما يريد من العبد إحسان عمله لا كثرته، قال الله تعالى لنبلوكم أيكم أحسن عملا. فمراد الله من الخلق إحسان أعمالهم لا تكثيرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها فتكتب تبا سيئة مثلها من غير مضاعفة، فتكتب سيئة مثلها من غير مضاعفة. والمضاعفة المنفية هنا هي مضاعفة الكمية لا الكيفية، والمضاعفة المنفية هنا هي مضاعفة الكمية لا الكيفية، فإن كيفية الحسنة ربما تضاعف باعتبار شرف زمان أو مكان أو فاعل، فإن تضعيف الكيفية ربما يقع بشرف زمان أو مكان أو فاعل. ما معنى هذه الجملة؟ لا يوصل. في وزنها الحجم غير الوزن، كما قال الأخ يوسف أن السيئة تكتب واحدة، لكن هذه السيئة الواحدة في قدرها في الميزان تختلف، فالنظرة الحرام في الرياض غير النظرة الحرام في البلد الحرام، والمال الحرام في الرياض غير البلد المال الحرام الذي يؤكل في البلد الحرام. ضعف وزنها في الميزان لأجل شرف المكان، وربما يضعف لأجل شرف الزمان، فالمتهتك بالحرمات في ليلة الجمعة أعظم من المتهتك بالحرمات في ليلة السبت أو الأحد، لما جعل الله عز وجل من شرف يوم الجمعة في زمانه. وكذا بالنظر إلى الفاعل، فإن السيئة التي تكون من العالم أو صاحب العلم أو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الحاكم المتولي على الناس أعظم من السيئة التي تكون من غيره، فتكون في ميزانه أثقل من ميزان غيره. فمن لا يحسن أن تبدر منه السيئة تعظم في حقه في الميزان، ولذلك في الصحيحين في حديث أبي ذر رضي الله عنه 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم العائل المستكبر، العائل المستكبر يعني الفقير الذي يتكبر، والكبر مذموم من الفقير ومن الغني، لكن لما كان من الفقير لا يتصور وقوعه أصلا، وكان صدوره منه دال على خبث في نفسه وسوء في طويته، استحق التطهير بتشديد العذاب، لأن تشديد العذاب من للموحدين المراد به تطهيرهم، تشديد العذاب على أحد من الموحدين المراد به تطهيرهم، فأبلغ في عذابه لأجل المبالغة في تطهيره إذا أريد إخراجه من النار إلى الجنة. والحال الرابعة، الحال الأولى إيش؟ أن يهم حسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعملها فتكتب حسنة كاملة، والحال الثانية أن يهم بالحسنة ويعمل فتكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ولا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها فجزاؤه أن تكتب سيئة واحدة. والحال الرابعة وهي معترك الأنظار، فاحرصوا على التدقيق في الكتابة فيها، الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها بل يتركها. وترك العمل بالسيئة يكون لأمرين، وترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، يكون لأحد أمرين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، بل تفتر عزيمته وتضعف إرادته من غير سبب، بل تفتر عزيمته وتضعف إرادته من غير سبب. فما يتعلق بالأمر الأول وهو ترك السيئة لسبب داع إليها له ثلاثة أقسام. فما يتعلق بالأول وهو ترك عمل السيئة لسبب داع إلى الترك له ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فيؤجر عليها، أن يكون السبب خشية الله فيؤجر عليه، فيؤجر عليه يعني على الخشية. طيب هذا الأجر كم قدره؟ حسنة على إيش؟ هم بالسيئة ويعملها. هذه الحسنة على تلك السيئة أم على الخشية؟ الخشية. فحسنته إيش؟ الخشية، لكن جزاؤه يرجع إلى ما ذكرنا أنها تكتب حسنة، لكن التضعيف يحتاج إلى دليل ولا دليل، فتكتب له حسنة، فتكتب له حسنة. هذا مثل أجر سماع القرآن، اللي يسمع القرآن يؤجر ولا ما يؤجر؟ الجواب يؤجر، لأنه عمل صالح، العمل الصالح يؤجر عليه، لكن كم قدر أجره؟ ها؟ كل حرف، وأين المتكلم أنت؟ كل حرف ما الدليل؟ وهو جزاك الله خير، لا بأس، نحن كلنا نختلط ونخلط، بس أهم شيء أن نسأل الله جميعا أن نلقاه على حال من الصفا. ثبت عند البيهقي، عند عبد الرزاق البيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من استمع آية كان له بها أجر. فيؤجر الإنسان على سماع الآية، لكن تقديره ما أتى، الذي جاء بالتقدير هذا من قرأ إيش؟ حرفا، والحرف هنا في أصح قول أهل العلم هو الكلمة، فإذا قرأ كلمة هو الذي يقع فيه التضعيف. المقصود أن هذا ذكر بالتقريب، أنه يؤجر عليها ويكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، وش الجزاء؟ فيعاقب على ذلك وتكتب له سيئة الرياء أو الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب له سيئة، فهذا يعاقب كمن عمل فتكتب له سيئة. يعني مثل إنسان أراد أن يسرق فنصب سلما ليصل إلى البيت الذي يريد سرقته، فلما صار في داخل البيت كابد مشقة كسر الباب الخارجي فلم يقدر، فرجع أدراجه وخرج من البيت، فهذا لم يتمكن من السرقة. لماذا؟ لعدم قدرته عليها مع أنه اشتغل بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل. وأما ما يتعلق بترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ما يتعلق بترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، فلم يسكن القلب إليها، فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة جزاء عدم سكون القلب إلى السيئة، وتكتب له حسنة جزاء عدم سكون القلب إلى السيئة، وهو المقصود في الحديث، وهو المقصود في الحديث، يعني الذي في الحديث أنه إذا هم بالسيئة ثم تركها ولم يعمل بها كتب له حسنة، هذا هو المقصود. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، والمراد بهزم بهم العزم ما تضمن الإرادة الجازمة، ما تضمن الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا له نوعان، وهذا له نوعان، أحدهما أن يكون همه متعلقا بأعمال القلب، أن يكون همه متعلقا بأعمال القلب كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، فهذا يؤاخذ العبد به ويترتب عليه أثره، فهذا يؤاخذ العبد به ويترتب عليه أثره، وتكتب سيئة عمله، وتكتب سيئة عمله، وربما صار كافرا أو منافقا، وربما صار كافرا أو منافقا. لذلك العلماء في باب حكم المرتد يقولون هو من انتقض دينه إيش؟ بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فإذا جرى فيه الشك حال كونه همًا جازمًا به على الوصف المتقدم من وجود الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، فإنه يكون كافرًا بذلك. وربما صار منافقا إذا كانت متعلقة بخلة من خلال النفاق، أو يكون عبدا مصيبا كبيرة من كبائر الذنوب إذا تعلقت بأمر قلبي كالكبر أو العجب مما جاء النهي عنه نهي تحريم. وكثير من الناس لا يخص الكبائر إلا بما شوهد من الذنوب، وكبائر القلوب أعظم من كبائر الظاهر، وأكثر ما يكون في المنتسبين للدين كبائر الذنوب الباطنة لا كبائر الذنوب الظاهرة، فإن كبائر الذنوب الظاهرة الغالب تعلقها بالشهوات، وكبائر القلوب الباطنة الغالب تعلقها بالشبهات، وربما تعلق الأول بالشبهات أو تعلق الثاني بالشهوات، لكن الغالب هو ما ذكرنا. فيكثر في المنتسبين إلى الشريعة الكبائر القلبية كالحسد والحقد والكبر والعجب والاغترار بالنفس وغمط الناس حقهم، فكم من إنسان معدود عند الله في ديوان أهل الكبائر وهو يظن أنه في نفسه من الصالحين المقربين لأنه لا يعرف نفسه. وأعظم المعارف بعد معرفة الله معرفة العبد نفسه، فإن أعظم ما يلزم العبد من المعرفة معرفتان، إحداهما معرفة العبد ربه، والأخرى معرفة العبد نفسه، ومن جهل نفسه لم تكمل له معرفته بربه، فإن معرفة الرب على وجه الكمال متوقفة على معرفة العبد نفسه. فإذا عرف العبد نفسه فيما ينجيها فحملها عليه، وفيما يطغيها فحفظها منه، فإنه يكون العارف بنفسه على وجه الكمال. وأما الجاهل بما ينجيه وما يهلكه، الضارب خبط عشواء في أحوال نفسه، فإنه جاهل بها. وهذا الجهل ربما كسي ثوب العلم، هذا الجهل ربما كسي ثوب العلم. فكم من إنسان يسوغ لنفسه جهلا من المعاصي القلبية عند الله سبحانه وتعالى، وهو يظن أن ذلك لا يضره، ومحل ذلك في النفوس إذا خالطتها العلوم الباطلة، فإن العلوم الباطلة تفسد القلوب أيما إفساد. وأضرب لكم مثالا، العلم المسمى بالبرمجة العصبية، فإن من قالات هؤلاء أن الإنسان يحتاج إلى موازنة روحه فيما يصلحها، وأن يتنبه إلى ما يرد عليها فيقومها بأنماط ائتلفوا عليها، ومن جملة تلك الأنماط ما يكون محرما شرعا، كمدح الإنسان نفسه والمبالغة فيه. ومن اللطائف التي متى سمعها الإنسان يقول: أيا ربي لك المنة على الإسلام والسنة. أحدهم يقدم دورة من هذه الدورات، ثم بعد كل دقائق يرجع بالمدح والثناء على نفسه، فلما فرغ من برنامجها في ذلك اليوم أخذه أحد معارفه ممن كان يعرفه قديما، ممن كان يجتمع به في مجالس العلم ورياض الذكر، فقال له: يا فلان، إنك رجل طلبت العلم، وإني رأيتك تكثر من مدح نفسك، وإن الإنسان لا ينبغي له أن يبالغ في مدح نفسه، لأن هذا مما يغره ويضره. فقال: لا تعجل، فإن النفس تتلقى في اليوم 50,000 حركة سلبية، فتحتاج إلى إفراغ تلك الحركات السلبية بمدحها. شفتوا هذا العلم؟ 50,000 حركة سلبية، فتحتاج إلى تمدحها حتى تفرغ هذه الحركات السلبية. لا تعجبون يا إخوان، هذا الجهل يصنع بأربابه هكذا. ومما يوسف له أن ينسب ذلك إلى الدين، وأن الدين جاء بما يوافق هذه البرمجة العصبية، ولذلك يقدمها من ينسب إلى الدين، فيخالفون الدين بتلاعب الشيطان بهم. الشيطان لا يتلاعب بالجهال فقط، الشيطان أعظم ما يعتني بالتلاعب به أن يعتني بمن يبالغ في التقرب إلى ربه بالعلم والعمل، فيقف لهم بأرصده، يرصدهم بأطرقه، فيقف لهم بأطرقه ويرصدهم، فيزين لهم من أبواب الشر ويكسوها ثوب الديانة بما يروج ذلك عليهم. واقرأوا كتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج بن الجوزي في تلبيسه على أهل العلم، وهو باب يحتاج إلى المد، لأنه تجدد للناس من تلبيس الشيطان بهم ما لم يكن في الزمن الأول، فتكاثرت أحابيل الشيطان ومصائده التي ينصبها للناس، فيزين لهم بها أشياء يكسوها لباس الدين فيجرهم بها إلى العطب. ولهذا فإن من خالط العلوم الباطلة ترك العلوم الأصيلة إن لم ينقذه الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما ينقذه الله عز وجل به الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء بالثبات. ولهذا ثبت في حديث أم سلمة عند أحمد من حديث عبد الحميد بن بهام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة وهي أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. هذا أكثر دعاء الصادق المصدوق الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما الحقيق بنا إلا أن ندعو الله عز وجل أضعاف أضعاف ذلك بسؤال الله عز وجل الثبات. وإذا كان هذا في أزمنة الفتن فإن طوق النجاة من طوفان الفتن هو دعاء الملحين. هو ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريق. دعاء الغريق في كثرته وشدته وإلحاحه، فيحتاج العبد في زمن الفتنة خاصة إلى كثرة دعاء الله عز وجل بأن يثبته. هذا أعظم دعاء يفتقر إليه الناس في كل حال، لأنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بحالنا نحن مع كثرة الفتن التي تطوف بنا. وإذا أراد الإنسان أن يحنو له العيش وأن تهنأ له الدنيا وأن تلد له المناجاة فليعتبر بحال السلف الأوائل، وليكثر من قراءة سير السلف في هذه الأزمان، فإن سيرة الأوائل من أنفع ما يسوق العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولينظر ما كانوا عليه من اعتزال الفتن وإمساك اللسان والاعتصام بالسنة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، فأنجاهم الله سبحانه وتعالى من طوفان الفتن. ونحن إن لم نسر بسيرهم فإننا ربما أخذنا بموجات طوفان الفتن، وليس ما نجو به مستعصيا علينا، بل من وفقه الله عز وجل قدر على ما كانوا يقدرون. وعظ أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري رحمه الله تعالى الناس يوما وذكرهم بأحوال سلفهم، فقال له رجل وقد أخذ كلامه بقلبه مجامعه: يا أبا سعيد، إنك ذكرت أقواما مضوا على خير دهم بهم وإننا على حمر عرج. يعني الأولين مضوا على أطيب المركوبات الخيل القوية الشديدة، ونحن الآن على حمر عرج. فقال: من سار على طريق القوم وصل، من سار على طريق القوم وصل. فالذي يسير على طريقهم فإنه يصل ولو كان في سيره واحدة، فإن الوحدة لا تضعف السائر الصادق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تفردت في الطريق وصرت غريبا فاذكر الغرباء الأولين من الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين. فأنت إن عددت نفسك غريبا في سيرك إلى الله فانظر إلى من سبقك من الغرباء الأولين من الأنبياء والعلماء الصلحاء المجاهدين والشهداء، وتسل بأخبارهم، فإنها من أعظم العون. ومن درر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه قال: لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من قراءة سير السلف، لا أجد شيئا أنفع لطالب العلم من قراءة سير السلف، انتهى كلامه. لأن قراءة سير السلف تطلعك على أحوالهم فتمدك بقوة تعينك على الثبات على مطلوباتك. والآخر ما كان من أعمال الجوارح، والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر القلب عليها هاما بها هم عزم، فيصر القلب عليها هاما بها هم عزم، لكن لا يظهر لها أثر في الخارج، لكن لا يظهر لها أثر في الخارج. فجمهور أهل العلم على المؤاخذة بها، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة بها، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم المصنف أبو زكريا النووي وأبو العباس ابن تيمية رحمهم الله تعالى. فإذا أبعدوا كنت سمعوا لي هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ وانفرد به عن مسلم بل عن بقية أصحاب الكتب الستة ومفاريد البخاري عن الستة فيها أسرار تتعلق بالرواية والدراية، فليكن هذا منكم على ذكر وتفصيله له محل آخر. لكن من فرض به البخاري فلم يروه معه مسلم ولا رواه أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، فاعلم أن فيه نكتة تتعلق بالرواية أو الدراية جعلت البخاري يرويه ويخرجه وغيره من هؤلاء يعرض عنه ويتركه. ووقع في بعض روايات كتاب البخاري لهذا الحديث: وإن سألني لأعطينه، وإن سألني لأعطينه، وقال: ولئن استعاذ بي، ولئن استعاذ بي. يعني البخاري عنده كم رواية؟ روايتان: استعاذني واستعاذ بي. وهذا من اختلاف ايش؟ نسخ البخاري المروية عن صاحب الصحيح، لكن ليس كل اختلاف يعتد به. بعض الناس يأتي يقول هذه في البخاري ويكون غير مقبولة لأنها انفردت بها رواية غير معتد بها. أضرب لكم مثال مشهور: ما يقال بعد الأذان من الذكر: اللهم رب هذه الدعوة التامة، وآخره: إنك لا تخلف الميعاد. فإن هذه الزيادة وقعت عند البخاري في رواية الكشميهني، وقعت عند البخاري في رواية الكشميهني، لكنها ضعيفة. لماذا؟ لأن الكشميهني رجل صالح لم تكن له معرفة بالرواية وله أخطاء في روايته، منها هذه الزيادة، فإنها لا تحفظ في هذا الحديث. وقد روى الثقات هذا الحديث عن شعيب بن أبي حمزة لم يذكروا هذه الزيادة، منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيره، وإنما أخطأ فيها الكشميهني في رواية البخاري، وأخطأ فيها محمد بن عوف الطائي عند البيهقي وغيره. فلا بد أن تدقق في الرواية التي تنسب إلى البخاري، هل هي من الروايات التي رواها الحفاظ من نقلة كتابه عن الفربري أو من دونهم، أو ممن رواها بعض الرواة الصالحين الذين لم تكن الرواية من همتهم، وإنما اتفق لهم سماع فحدثوا به كالكشميهني عن الفربري عن البخاري. وزاد البخاري في آخر الحديث في روايته: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن، ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته. وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله، وفي الحديث بيان جزاء معاداة أولياء الله. وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي، وولي الله شرعا هو كل مؤمن تقي. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا من أبلغ مسالك البيان للحقائق الشرعية، أن يؤتى بما جاء في القرآن الكريم فيدل به على هذا المعنى. قيل لثعلب: ما الهلوع؟ ما الهلوع؟ فقال: هو الذي إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزع، وإذا مسه الخير إيش؟ هلع. خلق إن إيش الآية؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير. فقيل له: من أين أتيت بهذا؟ قال: من قوله تعالى، وذكر هذه الآية. ومثله اتفق أيضا لإبراهيم بن محمد بن إسماعيل الصنعاني ابن الأمير، قيل له: من المتقون؟ فقال المتقون هم الذين يؤمنون بالله وما أنزل إلى النبي إلى آخر ما ذكر. فقيل له من أين ذلك؟ فقال من قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى قوله تعالى أولئك هم المفلحون. هذا من أحسن مسالك البيان التي ينبغي أن يعتني بها صاحب العلم. ومنه ما ذكرناه هاهنا من أن ولي الله شرعا هو المؤمن التقي كما في الآيتين المذكورتين. وأما الولي اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي أو غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. ما الفرق بين الحقيقة الشرعية والمواضع الاصطلاحية؟ والمواضع الاصطلاحية لا يدخل فرق بينهم. أن الحقيقة الشرعية يدخل فيها النبي، فالنبي من أولياء الله. وأما باعتبار المواضع الاصطلاحية فالنبي غير الولي. لماذا وقعت المواضع الاصطلاحية هكذا؟ لتمييز أحكام الأنبياء عن أحكام الأولياء، لتمييز أحكام الأولياء عن أحكام الأنبياء عن أحكام الأولياء. والأصل في بيان الديانة تقديم الحقائق الشرعية، وإنما تسوغ المواضعات الاصطلاحية إذا اقتضاها مقتض معتد به، كهذا الاصطلاح عند علماء العقيدة، فإن هذا اقتضاه مقتض للتمييز بين أحكام الأنبياء والأولياء للغلط فيها عند جماعة من المعتزلة والصوفية، فجعلت المواضع الاصطلاحية لبيان ذلك. والحقيقة الشرعية مردها إلى الشرع، والمواضع الاصطلاحية مردها إلى من قررها من العلماء. فإن معنى الاصطلاح هو اجتماع قوم من العلماء على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى اتفقوا عليه، هو اتفاق جماعة من العلماء على نقل لفظ من معناه اللغوي إلى معنى اتفقوا عليه، هذا يسمى إيش؟ اصطلاح. فمثلا التجويد إيش؟ اصطلاحي. النحو اصطلاحي. مثلا إذا قلنا النحو اصطلاحا قواعد تعرف بها أحوال الكلمات إفرادا وتركيبا، هذا حقيقة شرعية أم مواضع اصطلاحية؟ مواضع اصطلاحية. إذا قلنا الصلاة هي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذا مواضع اصطلاحية أم حقيقة شرعية؟ حقيقة شرعية، لأن الصلاة لها حقيقة شرعية هي هذه المذكورة. وإيقاع المواضع الاصطلاحية موقع الحقيقة الشرعية وكذا العكس ينشأ منه غلط عظيم في العلم. تجد بعض الناس يقول مثلا الصلاة اصطلاح، هذا غلط، لأن الصلاة ليست اصطلاحية، الصلاة شرعا. وبعض الناس يأتي إلى مواضع اصطلاحية ويجعلها حقيقة شرعية، فتجد بعضهم يقول السحر شرعا. السحر ليس شرعا، ليس من الشرع، هو مواضع اصطلاحية بين أهل الطب، لأنه ابتداء أمره في العرب كانوا يزعمون أنه من الطب الذي يتطببون به ويداوون به مرضاهم. وهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى فهم. ومن ممن له كلام متفرغ فيها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، بيّن مسائل تتعلق بالمواضع الاصطلاحية. من جملة تلك المسائل التي أشار إليها ونوه بها أن المواضعة الاصطلاحية تجوز بشرطين، أحدهما صحتها من جهة عربية، والآخر ألا تخالف الحقيقة الشرعية. لذلك اللي يقولون لا مشاحة في الاصطلاح لا بد من تقييده بهذين الشرطين، أن يكون صحيحا وفق اللغة وأن لا يخالف الحقيقة الشرعية. أما أن يأتي بمواضعة اصطلاحية ويقول لا بأس بها لا مشاحة في الاصطلاح، ليس هذا على إطلاقه. ومعاداة الولي التي تؤذن صاحبها بحرب من الله هي التي تكون لأحد أمرين، الأول أن تكون لأجل دينه، أن تكون لأجل دينه، الأول أن تكون لأجل دينه، والثاني أن تكون لأجل الدنيا مع الجور عليه وظلمه، مع الجور عليه وظلمه. وعلى هذا لو كانت لأجل الدنيا دون جور ولا تعدي، هل يؤذن بحرب؟ لا. هل يؤذن بحرب؟ لا، لا يؤذن بحرب. مثل إيش؟ لو قدر أن إنسان يعني يعد من الصالحين وأولياء الله فيما يظهر من حاله، وله أرض وله جار عنده أرض ومختلفون في هذه الأرض في قدر منها، هل هذا يدخل في ملكي أو يدخل في ملكي؟ وكل واحد له حجج استحكام أو سكوك قديمة أو غيرها، فمنازعته في ذلك وقوع الخصومة بينهما عند القضاء جائز شرعا أو محرم؟ جائز، إن لم تشتمل على جور وظلم وبغي لولي الله سبحانه وتعالى وإرادة الضر به، فإذا كانت خالية من ذلك فإنه يجوز. وقوله تعالى في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، معناه وفقه، وفقه فيما يسمع وفيما يبطش وفيما يمشي، فلا يقع منه شيء إلا ما يحبه الله ويرضاه، فلا يقع منه شيء إلا ما يحبه الله ويرضاه، فيكون العبد موفقا في أحواله كلها، فيكون العبد موفقا في أحواله كلها. ما معنى التوفيق؟ لا يكلك الله إلى نفسك طرفة عين. فيهم ها شو الدليل؟ أحسن، هذا الأحسن، أن نقول التوفيق هو التيسير لليسرى، لقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. والخذلان هاي الشاك ايش؟ لا، كيف يكون التوفيق للعسرى؟ التيسير نعم، التيسير للعسرى، التيسير للعسرى، بدلالة الآيات أيضا من في قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه المسألة تراها من مسائل العقيدة الكبيرة مما فيها خلاف بين السنة والأشاعرة والمعتزلة، لكن سبحان الله القرآن الكريم هو الجواب الكافي والبيان الشافي. فإذا أردت أن تطلب حقيقة شرعية رتبت عليها أحكام فاقصد إلى القرآن والسنة، دائما اقصد إلى القرآن والسنة، ستجد فيها بيانا لا يحتاج إلى مزيد قول. فالتوفيق والخذلان يتبينان بهذه الآيات. نعم. الخذلان ولا الخذلان؟ كليهما؟ خذلان فقط بالكسر، هذا خذلان منتشر، يقول خذلان خذلان، هي الخذلان. ترى الآن عندهم بعض الناس حتى المنتسبين للشرع أو للعلم عندهم أشياء لحن، وإذا قلت العربية يظنونها وهم، مثل اللي كنت في مرة في درس أقول الغواية الغواية، فقال واحد من الإخوان: أليست الغواية؟ فأنا أقول قول الغواية من الغواية، هي الغواية وليس الغواية، مثلها النفاية، ليست النفاية، النفاية، النفاية. نعم. يا صاحي نطق ماجة بالها بلا لجاجة، يا صاحي نطق ماجة بالها بلا لجاجة، يعني كلمة ماجة تنطق بالها ولا يقال ماجة. هذا الحديث كتبته يا صاحي، صاحي يعني ايش؟ هو صاحي ان شاء الله، انك يا صاحي يعني يا صاحب. يا صاحي انطق ماجه بالهاء بلا لجاجه، بالهاء بدون همزه، يا صاحي انطق ماجه بالهاء بلا لجاجه. وصاحي زيدوا هذه بس عشان بعض الاخوان ضحك عشان نقصد احنا صاحب. وقولهم يا صاحي يعني يا صاحب، قال في الملحه وقولهم في صاحب وقولهم في صاحب يا صاحي فصان معنى منه باصطلاحي، او كذا البيت ولا او في الملحه، لكنه يشير الى ان الترخيم وقع في صاح مع اختصاصه بالاسماء المفرده شذوذا لكثره رواجه. وهذا الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه بلفظ ان الله وضع عن امتي، وقولهم في صاحب يا صاحي شذا لمعنى فيه باصطلاحي، وقولهم في صاحب يا صاحي شذا لمعنى فيه باصطلاحي. فهذا الحديث اخرجه ابن ماجه بلفظ ان الله وضع عن امتي الحديث، واخرجه البيهقي ايضا بلفظ قريب منه واسناده ضعيف. والعزو الى ابن ماجه مغني عن العزو الى غيره، لماذا؟ لماذا العزو الى ابن ماجه مغني عن العزو الى غيره؟ يعني ما نحتاج ذكر البيهقي. ها عبد الله. نعم، لان الحديث اذا كان في احد الكتب السته استغني بالعزو اليه عن غيره، الا ان يكون في غيره زيادة تتعلق بصحة إسناد أو لفظ يحتاج إليه. وفي الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور، وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور. أحدها الخطأ، والمراد به هنا وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والثاني النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، هذا يسمى إيش؟ نسيان. إذا ذهل الإنسان عن معلوم متقرر فيه قيل إنه ناس، وإذا كان غافلا عنه بالأصل قيل إنه جاهل. الغافل عنه الذي لا يدري هو جاهل بذلك المعلوم المطلوب تحصيله. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. إيش معنى إرغام؟ إجبار. طيب من وين مأخوذة؟ أحيانا ترى الاشتقاق ترى يفتح الإنسان في فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الخلق. ونذكر شيء من هذا بعد. الإرغام هو الإجبار، أخذ هذا من الرغام وهو إيش؟ التراب. التراب والغبار يسمى رغاما، فأرغم الله قولهم، أرغم الله أنفه، يعني ألصقه بالتراب ذلة له وصغار. والاستقاق كما قلت لكم يوسع مدارك العبد في فهم الخطاب الشرعي وكلام أهل العلم، ويكون في الألفاظ التي وضع لها معنى ما يدل على ذلك المعنى. قال المازني، قال رجل للمازني أبو عثمان المازني من محاة البصرة، قال له لما سمي الخيل خيلا؟ لماذا؟ استاذن تفضل أبو عمر. إيش؟ أحسنت. لما فيها من الخيل. قال لما فيها من الخيل، هذا صحيح. ما ترى الخيل تشوف فيها مشيتها فيها خيلا. وقيل لرجل لما سميت، أو هو المازني قيل له لما سميت منى، يعني الموضع المعروف، قال لما يمنى فيها من الدماء، يعني لما يراق فيها من الدماء. وقال عبد الخالق المزداجي لتلميذه الزبيدي صاحب تاج العروش وذكرها عنه في تاج العروش، قال إنما سمي الرئيس رئيسا لأنه يأخذ برؤوس الرجال، يعني يتصرف فيه، فهو سمي رئيس لأجل هذا، لأنه يتصرف فيهم، وتصرفه فيهم بالشرع مناط بالمصلحة. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا على ناس ولا على مكره، بل ذلك مما رفعه الله عنا رحمة بنا، بل ذلك مما وضعه الله عز وجل عنا رحمة بنا. هذا موضع ثالث يمر معنا في نفس المجلس في بيان مشهد من مشاهد رحمة الله عز وجل، ورحمة الله سبحانه وتعالى آثارها ومشاهدها من أوسع ما في الوجود، وهذا تصديق قول الله عز وجل وسع ربنا كل شيء رحمة وعلما. وابن القيم في الصواعق موسى كلام حسن في آثار رحمة الله عز وجل في الخلق، وهذا فرع مما ذكرت لكم من علم الأسماء الحسنى، فإن اسم الرحيم والرحمن لو أراد الإنسان أن يتكلم فيه بما يشهد من آثاره في الشرع والوجود لاحتاج ذلك إلى وقت كثير، وإذا كان هذا في الكلام المعبر به فكيف ينبغي أن يكون في القلب المدرك له؟ كيف ينبغي أن يكون شهود هذا المقام في القلب الذي يدرك هذه الأشياء من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا جل علم الاعتقاد لما فيه من تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى، علم الاعتقاد يدل الناس على معرفة الله، لكن ليس كما يدرس الآن علم الاعتقاد قال الأشاعرة وقال المعتزلة وقال كذا وقال كذا، هذه علم الملل والفرق، هذه تؤخذ آخرا ولا تؤخذ أولا، أولا يؤخذ علم الاعتقاد كما جاء في الكتاب والسنة من تقرير معانيه وإيضاح حدوده وتفاصيل جمله، فإذا تغرغرت القلوب بها عقلت ذلك، وأما إذا لم تتغرغر القلوب بها تجدها تقع في جهل عريض فيما يتعلق بالاعتقاد. الآن كثير من الناس ينتسب إلى الدين والعلم تجد أنه في أمور الاعتقاد يضعف دينه واعتقاده وهو لا يشعر، يظن أن اعتقاده متين وأنه على عقيدة سلفية سنية صافية. العقيدة السلفية السنية الصافية ليست المعلومات، العقيدة السلفية السنية الصافية ما يجده الإنسان في قلبه من الحقائق الإيمانية، هذه العقيدة السنية الصافية. أما تجد الإنسان تقع منه أمور عظام فيما يتعلق بكلامه أو بفعله ثم ينسب نفسه إلى العقيدة السنية الصافية، العقيدة السنية الصافية ليست سهلة. قال رجل لما وعظ الملك عبد العزيز رحمه الله، قال له الملك عبد العزيز ادعو الله أن يعاملنا بعدله، فقال ذلك العالم بالله، قال لا تقل الله يعاملنا بعدله، فإنه لو عاملنا بعدله لهلكنا، ولكن قل الله يعاملنا بفضله. شف كم كلها فيها لام وها وباء، يعني حرفين، عدله العين والدال وفضله فاء والضاء، لكن الذي يعرف حقيقة العقيدة لا يقبل بمثل هذا. ولذلك من شواهد هذا أن شيخنا فهد بن حمير رحمه الله تعالى كان أستاذا للعقيدة في جامعة الإمام، لقيه بعض الإخوان عند بابه وهو قد أراد السلام عليه وهو يريد أن يدخل، فسلم عليه، فسأل الشيخ الإخوان عن حالهم، فقال أحد الإخوان مريدا تطيب خاطر الشيخ وأداء حقه عليه، قال نحن بخير ما زلت أنت وأمثالك فينا، فقال له لا تقل هذا فإنكم لا تزالون بخير ما دام التوحيد فيكم. شف هذا اللي يعرف الله عز وجل، يقول أنتم بخير ما دام التوحيد فيكم، حنا خلق نموت ونحيا، لكن إذا بقي فيكم التوحيد يبقى فيكم الخير، إذا ذهب منكم التوحيد فإنه يذهب منكم الخير. وقال أحد المسؤولين رحمه الله للشيخ صالح بن فوزان وفقه الله وقد رآه بعد غياب طويل، قال له ذلك المسؤول يا شيخ صالح لمن تتركوننا؟ لماذا ما نراكم إلا قليلا؟ قال نترككم لله، فإن أطعتموه استغنيتم عنا، وإن عصيتموه لم ننفعكم. هذول الموحدين، هذول اللي يعرفون العقيدة، ما بالعقيدة المعلومات ثم في التويتر تشوف ما يخالف العقيدة، هذه العقيدة الحقة التي تملأ بها القلوب وتذوق حلاوتها وتعرف أن العقيدة هي التي تقربك إلى الله عز وجل، تجعلك صافي القلب طاهر النفس حلو السريرة، فيجد الإنسان لذة العقيدة المعرفة بالله عز وجل والمعظمة لحقه. وأما المعلومات وأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وسبع صفات ويؤولون الباقي، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والجهمية ينفون الأسماء والصفات. وأنت في قلبك مع من؟ دعك من اللسان، أنت في قلبك مع من؟ كم من إنسان ينفي الصفات في قلبه ويثبتها على لسانه؟ كم من إنسان لا يعامل الله عز وجل بالصفات الإلهية، وإنما يعامل ربه سبحانه وتعالى بالعلم الظاهر؟ لا يرقى في المؤمنين إلا ولا ذمة ولا رحمة ولا شفقة ولا خوف، وينتسب إلى قسم العقيدة ظناً أن الانتساب إلى قسم العقيدة يجعله صاحب عقيدة سلفية. صاحب العقيدة السلفية الذي يرعى الله أعظم من رعاية الخلق، ويخاف الله أعظم من خوف الخلق، ويقول أمام الله ما يقول أمام الخلق، فليس عنده سر يخفيه، فهو يعامل الخلق بما يريده الله ولا يعامل الخلق بما يريده الخلق. فقوله للحاكم كقوله للمحكوم، وقوله للقريب كقوله للبعيد، هذا هو الصادق مع الله عز وجل. فينبغي أن يطلب كل واحد منا هذه العقيدة. هذه العقيدة لا توجد في حضور مجالس الواسطية ولمعة الاعتقاد والحموية والتدمرية، هذه العقيدة توجد إذا كنت وحدك مع الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان جلس يحاسب نفسه في مجلس يخلو به مع ربه سبحانه وتعالى يجد هذه العقيدة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن يكون للعبد من نفسه مقامات يخلو فيها مع الله سبحانه وتعالى، يحاسبها ويعاتبها ويلومها ويعنفها ويردها عن غيها ويذكرها بما يجب عليها. وكان بعض السلف يستحبون أن يكون هذا كل يوم، وإذا حرم الإنسان من ذلك لأجل كثرة الشواغل فلا أقل من أن يخلو بنفسه مع ربه في يوم الجمعة. وكان من مضى من الصالحين يكون يوم الجمعة لهم مقرب إلى الله عز وجل، والآن أكثر الناس يوم الجمعة يبعدون فيه عن الله عز وجل بما يستجد لهم من المعاصي ليلته. وأما من سلف تجدهم طول يومهم في يوم الجمعة مع طاعة لله سبحانه وتعالى، ويقع منهم من الطاعات ما يظن الإنسان أن هذا من المجازفات، ولكن الصادقين الذين يعرفون الأقبال على الله عز وجل يأتون بمثل هذا. فقد كان شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 17 بعد 400 والألف، عن 4 سنوات بعد 100، له ختمات في شهره، منها ختمة كل يوم جمعة يبدأ فيها بعد صلاة الفجر ثم يختم قبل صعود الخطيب على المنبر، ومثل شربة الموية عندهم مثل شربة الموية، ولكن نحن لا نستطيع. لماذا؟ لأن حقائق ما في قلوبهم من العلم والمعرفة بالله عز وجل والاشتغال بما يقربهم غير ما علينا. نحن اغتررنا بهذه الدنيا وملنا إليها وركننا إليها، صار الإنسان يهتم بمظهره أعظم من عنايته بجوهره، فعند ذلك يحرم الجواهر ويشغل بالظاهر فيذهب عن مثل هذه المعاني. لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يتداركنا برحمته، وأن يشملنا بعفوه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعيننا على أنفسنا. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وانفرد به عن مسلم، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، فالمنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم في غير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله بأمر دنياه في البلد الذي هو ضاعن فيه قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا مر ببلد حال سفره لم يطل مكثه بها، بل خرج منها سراعا لأنها ليست محط رحله. والمرتبة الثانية أكمل من الأولى، والمرتبة الثانية أكمل من الأولى لضعف تعلق القلب بالدنيا فيها، لضعف تعلق القلب بالدنيا فيها. فمن أراد أن يصلح قلبه فلينزل نفسه إحدى هاتين المنزلتين، وأن ينظر إلى مدة بقائه في الدنيا أنها بمنزلة الغريب الذي يتوطن بلدا مدة وهو عازم على الخروج منها، وإن ترقى فجعل همته بالنظر إلى الدنيا في مدته التي يبقى فيها أنها بمنزلة المسافر الذي يدخل بلدا في مرحلة من مراحل سفره ثم يخرج منها سراعا. وجلاء هذه المعاني بحسن ما أنبأ عنها من الباباني مغنية عن التطويل في استجزاء ما فيها من الحقائق. وكان عبد الرحمن الثعالبي إذا قرأ أحاديث الأربعين النووية على شيخه ابن مرزوق الحفيد، إذا قرأ كل حديث منها استعبر ابن مرزوق وبكى بكاء عظيما. أن تنظر هذا الحديث بعد كلام من المتقدم يكفيك عن كل موعظة، يكفيك عن كل كلام. قال أبو زرعة الرازي: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. يعني الذي لا يعمل في قلبه الكتاب والسنة في التنبيه والإيقاظ فلا موعظة بعدهما. والوعظ بالكتاب والسنة من أعظم الوعظ الذي ينفع الناس، والذي يذكر في كلامه الآيات والأحاديث هو أنفع للناس ممن يحسن قوله وينمقه، لأن للشرع سلطانا لا يكون لغيره من الكلام. قال الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي غالبا مستوليا عليه. وكل من مازج كلامه في العلم أو الوعظ أو الإرشاد أو الهداية أو الإصلاح قول الله وقول رسوله صار له من الهيمنة على القلوب والسلطنة عليها ما لا يكون في كلام غيره. ومن عظم الدليل عظمه الدليل، ومن أخذ بالدليل دل السبيل، ومن فارق الدليل ضاع وتاه في ظلماء صحاري الأهواء والآراء. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد، وإنما له مختصر مجرد الأسانيد، طبع بأخرة، وأما الأصل فمما لم يظفر به بعد. وهذا الحديث رواه غيره ممن هم أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبغوي في شرح السنة، وإسناده ضعيف، وتصحيح هذا الحديث بعيد من وجوه بسطها أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدقه وتدل عليه فيكون صحيحا دراية لا رواية، فيكون صحيحا دراية لا رواية. ما معنى صحيحا رواية لا دراية؟ دراية لا رواية يا طالب. صحيح دراية أنه يجوز العمل به لأن أصله ثابت بالآيات نقصد بعدم صحته رواية أنه لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزم بأنه صلى الله عليه وسلم قاله. وأما صحة الدراية فنعني بها أنه ثابت المعنى وأن أصول الشرع تصدقه، وليس كل حديث ضعيف يطرح، فالحديث الضعيف الذي تشهد له أصول الشرع وقواعده مما تشد به العزائم في بيان الأحكام، وعلى هذا كان طريق أهل الإسلام. وأذكر هنا كلمة مناسبة وهي قول بعض السلف: همة الفقهاء الدراية وهمة السفهاء الرواية، من جنس من لا يعتني بأمر الدراية ولا يرفع له رأسا، وإنما ينظر إلى الصحة والضعف، فإن كان صحيحا أخذ به وإن كان ضعيفا تركه. وكم من صحيح متروك العمل به، فليس كل صحيح يعمل به، وهذا مذكور عند الفقهاء في أحاديث كثيرة ترك فيها العمل، وأشار إلى ذلك الترمذي في آخر جامعه وبين مقاصده ابن رجب في شرح العلل. وكم من حديث ضعيف يؤخذ به، كم من حديث ضعيف يؤخذ به، مثلا من المسائل عند الناس. مرة رأيت أحد الأخوان يؤذن ما يضع أصابعه في أذنه، ليش؟ لأن الزيادة التي عند الترمذي في حديث أبي جحيفة شاذة، وأنه لا يثبت يضع أصبعين في الأذنين عند الأذان، وينسى أن الترمذي رحمه الله قال: وعليه العمل. في نفس الحديث الترمذي أشار إلى أن هذا عليه العمل، أنه وإن كان يعني فيه مقال إلا أن عليه العمل، أن الإنسان يؤذن ويضع أصبعين في أذنيه. أما كل حديث ضعيف يعني يترك العمل به، هذه من بدع العصر، ما أحد قال بها من أهل العلم السابقين. تجد بعض الناس كل حديث ضعيف أضرب عليه. الآن لو أردنا أن نبحث عن حديث صحيح في أن الأذان يكون مستقبل القبلة، ما في حديث صحيح، ما تأتي بحديث صحيح أن المؤذن يكون مستقبل القبلة، ولكن العمل عليه. بكرة نلقى بعض الشباب تلقاه يؤذن غير القبلة، يقول ما في حديث صحيح. لا تستبعدون، هكذا تبدو الأمور شيئا فشيئا حتى ينخرم الدين. الآن صاروا يخطبون العيد خطبة واحدة يقولون ما في حديث صحيح أن خطبتين، وهكذا يهتك ستار الدين بمثل هذا. ومن أنوار كلام محمد أنور شاهد الكشميري قوله: إنما أريد الإسناد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه، لا لئلا يخرج منه ما هو منه. هذا من الدين، ما تخرج تقول ما في إسناد، خلاص استقر عند الناس. الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يثبت فيها حديث كما قال الإمام أحمد وغيره. يجي واحد بكرة قرأ عليه الطالب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال لا لا تقرأ، بعدين بعد بكرة التلميذ يقول بدعة، ما في حديث صحيح، وهكذا يتسلسل. لذلك العلم ليس الحديث فقط، من كان علمه الحديث وقع في أقوال شاذة في العقيدة والعمل والفقه وغيره، لكن الحديث ينفع إذا قرن بالفقه والعلم مدارك الشرع وأحكام الشرع ومقاصد الشرع، يفهم الإنسان أصول الشرع، يفهم الشرع كما أنك جسد واحد، الشرع شيء واحد ليس مجزأ، كما أن يدك لا تتصورها أنت منفصلة عنك ويقبح منظرك إذا تذكرت هذا، الشرع كذلك لا يفصل كما تريد، تقسم هذا وتقسم هذا حسب الأحكام، ولكن تنظر إلى الشرع ككل واحد، تدرك أحكامه بالبناء على أصوله وقواعده في المسألة الصغيرة والمسألة الكبيرة. الآن مثلا الموضع للرجلين، هذا قد نستطرد لكن ينبغي الإنسان يفهم دينه، لأن الآن هو المهم هو فهم الدين ليس المسائل، لأنك إذا فهمت الدين أعنت على المسائل، وإذا لم تفهم الدين والله لو كنت حافظ زاد مستقرا بلغة المرام ما تنفعك، لازم تفهم الدين. فمثلا الآن مسألة موضع القدمين من السجود، إذا كان الإنسان ساجدا هل تكون متسقتين أم متباعدتين أو متقاربتين من غير الالتصاق؟ إذا رأيت حكمة الشرع في أحكام السجود التي نقلت وجدت أن الشرع جاء بتبعيد الفخذين عن البطن والساعدين عن العضدين عن الجنب، هذه قاعدة الشرع في السجود أنها ما تكون ملتصقة، فالتصاق القدمين لا يقال به أبدا وإن لم يأتي حديث في ذلك، لأنه خلاف قاعدة الشرع في السجود، والشرع إنما جعل ذلك توسعة لأنه أكثر إراحة للعبد فيقع منه إقبال على الدعاء، أكثر راحة للعبد أن يكون متوسعا في سجوده. ولذلك جاء في حديث البراء عند النسائي وابن خزيمة إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جخ جخ، يعني لم يمتد امتدادا ولم ينقبض انقباضا، كان متوسطا متوسعا. فهمك لحكمة الشرع في السجود يعينك على تبين مسائله، وكذا في غيره. يجيك بعض الأخوان مثلا يقول مثلا القنوت، يقول ما يحتاج إذن ولي الأمر، يقول ما في حديث صحيح. نعم نقول ما في حديث صحيح، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الأحكام التي تتعلق بالولاية العامة ترجع إلى ولي الأمر لتنتظم، حتى تنتظم، وإلا كل واحد يقنت على كيفه. إذا ما قلنا لابد من إذن ولي الأمر رجع في هذا إلى الناس، فكل إنسان يقنت على كيفه. فالفقيه لا يمكن أن يقول بهذا، الفقيه المتمكن العارف ولا سيما في أزمنة فساد الناس لا يمكن أن يقول بهذا. وعندما يقال يرجع إلى إذن ولي الأمر لا يراد به إذن يتشهاه ولي الأمر، وإنما يراد به إذن يبنيه على الدلالة الشرعية. فإن كان غير عالم بالشرع وجب عليه أن يسأل من ينوب عنه في الشرع وهم العلماء، فهو يصدر عن كلام العلماء وليس ما أخذه المورد السياسي، ما أخذه المورد الديني. وهكذا قولهم كذلك رفع الحكم الحاكم يرفع الخلاف، يعني الحاكم الذي يبني قوله على علم، فإن كان فاقدا له رجع إلى نوابه من العلماء الذين ينبئونه بالرأي الراجح عندهم فيأخذ به. فالدين مبني على حقائق كلية، إذا ما فهمتها وقعت في الخبط، يقع الإنسان في الخبط حتى يبتدع في الدين. يعني مثلا الآن نحن قررنا مسألة أن قنوت ولي الأمر، القنوت يكون بإذن ولي الأمر، وليس هذا محل بيانها التام. لكن أذكر أحد الأئمة هداه الله لما جاء المنع في إحدى المسائل وأنه لا يقنت، قال للجماعة وهو يقول استوى اعتدلوا، يقول يا أخوان جاءنا منع عن القنوت، فنحن يعني انظر إلى الفقه، البيان للعامة بمثل هذا الموضع عند استوى اعتدلوا، قال فنحن سنطيل السجدة الأخيرة فادعوا فيها لإخوانكم المسلمين. يعني جاءت أطول سجدة عنده إيش؟ آخر سجدة في الصلاة، طولها تطويلا عظيما. ليش؟ قال حتى ندعو لإخوانكم المسلمين. هذا من الجهل، هذا الجهل بالدين. وهل القنوت ينحصر في قنوتك إذا كنت في الصلاة التي تكون صلاة في المسجد؟ أين قنوتك إذا خلوت بربك سبحانه وتعالى؟ ولذلك هذا نقول معرفة الدين، كثير من الناس يتكلمون في هذه المسائل، فإذا رأيته في قنوته للمسلمين في وتره وإذا خلى بنفسه لا يذكر هذه المسألة، لأن الحاكم ما نهى عن ذلك، لكن تلك المسألة نهى عنك لأنه الحاكم فتعظم في صدره. لكن الصادق ما يبالي بالحاكم المحكوم، الصادق معاملته مع الله عز وجل. ولذلك تجد من الناس من يقنت كل ليلة للمسلمين، كل ليلة يقنت المسلمين في وتره. أعرف رجل عمره 120 سنة يصلي كل ليلة قرابة 4 ساعات، يقول لا أترك أحد من المسلمين لأدوله. هذا في الرياض ترى، 4 ساعات يصلي في الليل، يقول ما أترك أحد من المسلمين ما أدعو له. هؤلاء هم أوتاد أهل الإسلام، وهؤلاء بمثلهم تحفظ الديانة، وأما غيرهم يقولون ولا يفعلون. فهؤلاء يفعلون ولا يقولون، ما يعرفهم الناس، لهم أسرار مع الله سبحانه وتعالى، لكن بمثل هؤلاء ينتفع الناس وتحصل لهم البركة. فهو يدعو لكل أحد من المسلمين، صغير وكبير وحاكم ومحكوم وغني وفقير ويخص ويعم، وكل بلد من بلدان المسلمين. هؤلاء هم الناس الذين يعرفون الله حق المعرفة. ينبغي طالب العلم أن يكون عارفا بدين الله عز وجل، وهذا يحتاج إلى متانة علم وطول صبر ولياذ بالأصول الشرعية المتينة، وألا يطلب حظه عند الناس. اطلب حظك عند الله ولا تطلب من الناس شيئا، فإنه بقدر ما يكون في قلبك من حظ عند الناس يفوتك العلم والنور. العلم والنور بقدر قوة صلتك بالله عز وجل، فإن كانت قوتك وصلتك بالله متينة أحرزت العلم العظيم، وإن كانت ضعيفة فإنك لا تحرز علما عظيما. ذكرنا أن هذا الحديث وإن ضعف رواية فإنه يصح دراية، لأن أصول الشرع وقواعده ومقاصده تدل عليه. وقوله في الحديث حتى يكون هواه، الهوى الميل المجرد، الميل المجرد، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق، ويغلب إطلاقه على الميل إلى خلاف الحق. وعند اللالكائي وغيره بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل هوى ضلال، كل هوى ضلال. هذا يدل على ما ذكرنا أنه يطلق غالبا على الميل إلى خلاف الحق. طيب لو قال هذا كل هوى، مو بغالبا، هذا إيش؟ كلية. جوابها: الكلية في اللسان العربي وفي المواضع الإصطلاحية عند العلماء قد تخرج منها بعض الأفراد ولا تقدح فيها كما ذكره الشاطبي. والدليل أنها أن الهوى قد يطلق على مجرد الميل ما في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إيش معنى في هواك؟ في إضلالك ولا فيما تميل إليه؟ فيما تميل إليه. فيطلق الهوى على مجرد ميل النفس، ويطلق غالبا على الميل إلى خلاف الحق. والحديث المذكور هنا مما يرجع إلى الميل المجرد دون الثاني، مما يرجع إلى الميل المجرد دون الثاني. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين. وهو قسمان، وهو قسمان: أحدهما ما لا يصح إسلام العبد إلا به، ما لا يصح إسلام العبد إلا به، والثاني ما يصح إسلام العبد دونه، ما يصح إسلام العبد دونه. فما كان من الأول ونفي الإيمان عن تارك شيء منه فإنه يكون نفيا لأصل الإيمان. فما كان من الأول ونفي شيء منه عن العبد فإنه يكون نافيا لأصل الإيمان. وأما ما كان من الثاني ونفي شيء منه عن العبد فإنه يكون نفيا لكمال الإيمان، نفيا لكمال الإيمان. فمثلا من الأول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان، لا يصح إيمان إنسان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الثاني: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبة العبد لأخيه ما يحب لنفسه من كمال الإيمان. فإذا كان نفي الإيمان في الحديث معلقا بالقسم الأول صار نفيا للأصل، وإن كان معلقا بالقسم الثاني صار نفيا للكمال. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إن كان متعلقه ما جاء به مما يرجع إلى أصل الإيمان صار نفيا للإيمان، وإن كان يرجع إلى ما جاء به مما يتعلق بكمال الإيمان صار نفيا لكمال الإيمان. هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجامع وفي إسناده كلام، إلا أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده من جملة الأحاديث الحسان، فهو حديث حسن، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة، وهو مشتمل على ذكر ثلاثة أسباب تحصل بها المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء، الدعاء المقترن بالرجاء. لماذا قرن الدعاء بالرجاء؟ وقرن الدعاء بالرجاء للإعلام بأنه صادر من قلب حاضر لا ساهل له، للإعلام بأنه صادر من قلب حاضر لا من ساهل لا. والثاني الاستغفار، والثاني الاستغفار. والثالث توحيد الله، والثالث توحيد الله، وأشير إليه بإيش؟ كيف ذكر في الحديث توحيد الله يا طارق؟ بنفي الشرك، وأشير إليه بنفي الشرك. لماذا؟ للإعلام بأن غاية التوحيد هدم الشرك، للإعلام بأن غاية التوحيد هدم الشرك. هذه غاية التوحيد، المقصود من حصول التوحيد في الناس أن يهدم الشرك فينفى من قلوبهم وينفى من أرضهم. وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، وأخر ذكره مع جلالة قدره لعظم أثره، فإنه أعظم موجبات المغفرة، فإنه أعظم موجبات المغفرة، كما في الحديث المذكور: لأتيتك بقرابها مغفرة، لما قال: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب بضم القاف وكسرها، وهو ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها وهو ملء الشيء، والعنان بفتح العين إيش؟ السحاب، والعنان بفتح العين السحاب. من قواعد العربية يقولون: إذا غمض عليك حركة كلمة فاجعلها فتحا، يعني هل هو العنان ولا العنان ولا العنان الذي هو السحاب، فأنت اجعلها فتحا. ليش؟ لأن ليش صار في الأصل؟ لأن لغة العربي سهلة واضحة، والمقارن للسهولة غالبا الفتح، المقارن للسهولة غالبا الفتح. هذا من أسرار العربية الذي يمازج علم العرب في كلامهم، يجد لهم أسرار، وهذه الأسرار صارت موجودة في الخطاب الشرعي. تجد لماذا قيل في الخطاب الشرعي كذا ولم يقل كذا؟ لمعنى. الله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إيش؟ لا انفصام له. إيش معنى الانفصام؟ لا انقطاع، لا انقطاع، هذا الفصم معناه القطع. طيب، والقصم إيش؟ الكسر، الكسر. لما كان الكسر أشد من القطع جيء بالقاف التي هي أقوى، لأن القاف من حروف الاستعلاء، الفاء من حروف الاستفادة، فجيء بالقاف. هذا الوضع اللغوي ذو الأسرار ينعكس في الخطاب الشرعي، فلذلك لا يفهم الكتاب والسنة من لم يكن له علم بالعربية، لا يفهم أبدا الكتاب والسنة من لم يكن له علم بالعربية. فطلبوا علم العربية لازم، ولا أعني بالعربية النحو فقط، بل ينبغي أن يأخذ بقدر واسع من فنون العربية الاثنى عشر أو الأقل على خلاف فيها، كالنحو والصرف والمعاني والبديع والبيان والاشتقاق والتاريخ، المحاضرات ومنها التاريخ والإنشاء والقوافي وهكذا. هذا لابد أن طالب العلم إذا لم يطلب العربية لا يذوق حلاوة الخطاب الشرعي. يقول ابن جرير رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن كيف يجد لذته وهو لا يعرف تفسيره. يعني لا تجد لذة القرآن لمعرفة تفسيره، وتفسيره بالعربية، يعني كتابا عربية، قرآنا عربية، العربية سهلة، لكن البعد عنها وسوء طرق تعليمها وعدم المبالاة بها، وهذا داء قديم في هذا البلد، عدم المبالاة بها جعل الناس يضيعون هذه المعرفة التي تلزمهم مما يزيدهم فقها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي يجتهد طالب العلم في أن يصيب حظه من العربية، وأقل ذلك أن يقرأ مختصرات فيه، ولا سيما في مفردات اللغة. وكانوا قبل يحفظون كفاية ابن الأجداب، يسمونها كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ، يعني الغاية، وهي متن وجيز وعليها شرح نفيس اسمه تحرير الكفاية لابن الطيب اللغوي. وهذا ابن الطيب إذا وجدت كتابا له فخذه، فإنه لم يخرج بعد الطبقة القديمة من القرون المتقدمة ممن له معرفة باللغة مثل هذا الرجل. لا يوجد أبدا ممن خرج يعني بعد 700 وما بعدها إلى يومنا هذا رجل كهذا الرجل في معرفته بالعربية، وله كتب كثيرة طبع بعضها، منها إضاءة الأدموس وهي حاشيته على القاموس، وكما يقول الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، كذلك لولا ابن الطيب لما راح الزبيدي ولا جاء. تاج العروس هذا هو فيه عالة على شيخه ابن الطيب، إما بالنقل عن إضاءة الأدموس أو بسؤاله ونقل بعض المسائل عنه، وله كتب نفيسة منها كذلك شرح الاقتراح، واسمه نشر طية الانشراح في شرح كتاب الاقتراح في أصول النحو والسيوطي، وله كذلك كتاب النفيس مخطوط في مجلدين عجل الله بفرجه في مكتبة خاصة اسمه المسفر في شرح المزهر للسيوطي، المزهر في علوم اللغة للسيوطي وقد شرح، وله كذلك شرح موطأة الفصيح لابن المرحة، وهو كتاب حافل من أحسن الكتب المتأخرة في بيان معاني كلام العرب، لأن كتاب الفصيح كان عمدة، ونظمه ابن المرحل في موطأة الفصيح وشرحه هو في كتاب كبير حقق بعضه قديما في الأزهر، وأظنهم كانوا يستكملون تحقيقه، وعسى أن يتبعوه كتاب نافع. وفي جامعة الإمام أو الملك سعود فيما أظن صورتها، لكن لا قديمة، هذه نسخة كاملة بخط حسن ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم. نعم. سرد الأحاديث الجامعة قواعد الإسلام وأصوله، أشار إلى انتهاء مقصوده منها تنبيها إلى انتهاء عدها إلى ما ذكر، فعدة أحاديث الأربعين باعتبار الإجمال 42 حديثا، وباعتبار التفصيل 43 حديثا. لماذا؟ في حديثين وش هو؟ بصم معبد والنواس بن سبعان، لكن كم رقبة؟ أحسن. الحديث السابع والعشرون هو حديث النواس بن سمعان وأبي صم معبد رضي الله عنهما، ثم بيّن أنه يذكر بعد فيما يأتي بابا مختصرا جدا في ضبط خفي ألفاظها أي الغامض منها، يستعان به على معرفة كيفية أداء تلك الكلمات، وضبطها رحمه الله بالحروف لا الحركات، لأن ضبط الحركات يدخله الاختلال، وأما ضبط الحروف فإنه لا يدخله الاختلال غالبا، وضبط الحركات هو بوضعها والإشارة إليها بفتحة أو ضمة أو كسرة، وأما ضبط الحروف فهو الإنباء عن ذلك كقولنا سمعان بكسر أوله وفتحه، يعني سمعان وسمعان، فيعرف أن فيه اللغتان، وضبط الحروف أمتن وأنفع من ضبط الحركات. والحامل لإتباعه بالباب المذكور أمران: الأول منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها، والحامل لإتباع الكتاب بالباب المذكور أمران: أحدهما منع الغلط في قراءتها كما قال لئلا يغلط في شيء منها، لأن اللحن في الحديث مستقبح أكثر من استقباحه في غيره من الكلام. لماذا يا طارق؟ لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح العرب، كما في الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد ولا أصل له، هذا حديث مشهور يكتبونه بعض أهل العربية، أنا أفصح من نطق بالضاد ولا أصل له، من اللطائف أنني أول نسخة اشتريتها من الهجر الرامية أظني في المتوسط، فمكتوب عليها حديث حفظته، وكتب بعده حديث شريف مكتوب تعلموا العربية وعلموها الناس وهو لا أصل له، تعلموا العربية وعلموها الناس ولا أصل له. ومنه أيضا هذا الحديث أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا حديث لا أصل له، لكنه صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق بما أنزل الله عز وجل عليه من كتاب متين، وبما كان عليه من أرومة في أصله ترجع إلى قريش الذين كانوا أفصح العرب. والثاني إغناء حافظ تلك الضبوط، إغناء حافظ تلك الضبوط عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها، عن مراجعة غيره في تحقيق ضبطها كما قال وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها. ثم وعد المصنف أن يشرح الأحاديث التي انتخبها في كتاب مستقل، وهذا الكتاب المستقل هل هو عند أحد منكم؟ شرح الأربعين للنووي ما حد عنده؟ عندك؟ أجل إن كان عندك تدف به الليلة، حط في نار وأحرق فيه، لأن هذا ليس للنووي، هذا الكتاب اللي الآن مطبوع بأيدي الناس يقولون شرح الأربعين النووي ليس للنووي رحمه الله تعالى، فهو كتاب مدعى مكذوب عليه منسوبا إليه، لأنه كما صرح تلميذه أبو الحسن علي بن العطار أنه مات ولم يشرحها. وأن ابن العطار ما لقبه؟ يسمونه مختصر النووي، مختصر النووي يعني النووي الصغير، لأنه لازمه ملازمة عظيمة فانتفع به انتفاعا عظيما. فهو ذكر أن شيخه النووي لم يشرح كتابه الأربعين، فالمنسوب للناس الآن الأربعين شرح أربعين للنووي وشرح أربعين للدقيق العيد هذه كلها لا تصح نسبتها إليها. وأنفع شروح الأربعين التي ينبغي أن يستفيد منها الطالب هو جامع علوم الحكم، جامع علوم الحكم هذا أنفع شروح الأربعين. ومن لم يبلغ الوصول إليه لأنه كتاب فيه علم كثير فعليه بشرح الأربعين النووية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين، فهذا الكتاب الثاني الذي ذكرناه هذا مما يقرب إلى الجم الغفير منكم أن يستفيد منه، كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. نعم. المعهود في خطاب الشرع أن يقال متقبلة لا مقبولة، لأن التقبل يتضمن رضا الله عن العامل ومحبته له، لأن التقبل يتضمن محبة الله للعامل ورضاه عنه. وكان دعاء الأنبياء ربنا تقبل منا، ولا يقولون ربنا اقبل منا، لأن القبول يحصل به صحة العمل وإجزاؤه، لأن القبول يحصل به صحة العمل وإجزاؤه، وأما التقبل فيحصل به فوق ذلك محبة الله ورضاه. فالذي ينبغي أن يكون من دعاء العبد هو قوله ربنا تقبل منا، ولا يقل ربنا اقبل منا، لأنها درجة دونها في الكمال. Oh. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان حقيقة القدر لا يستوفي جميع مآخذه المعتد بها شرعا، وتقدم أن القدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، وعلم الله بالكائنات كتابته لها ومشيئته وخلقه إياها، هذا تقدم في الحديث الثاني، وهو وعاء جامع لحقيقة القدر شرعا. فما ذكره المصنف فيه بعض تلك الحقيقة لا كمالها. المراد بالكائنات يعني إيش؟ أحسنت، الوقائع والحوادث. قول الخاص من أمارتها وابتدى التي إعلانتها، ويقال أمار أمار بلاها لغتان لكن الرواية بلها. قوله تجد ما معنى قوله لكن الرواية بلها؟ يعني أنهم باعتبار النقل اللغوي فيه أكثر من لغة، لكن باعتبار النقل الحديثي ففيه لغة واحدة، والحديث النبوي إذا غمض وجه نقله فزع إلى اللغة، أما إذا تحقق اكتفي به. مثل هذا الحديث عرف وجه نقله وأنه أمارتها كما في صحيح مسلم بالإفراد، فيكون أمار بدونها وإن كانت صحيحة من جهة اللغة لكنها لم تنقل في الحديث النبوي، فإن غمض ولم نعرف وجه النقل النبوي عند ذلك يحمل على اللغة التي تحتمله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم وذروة سنامي، فإن ذروة تكون بالكسر وتكون بالضم، ذروة وذروة، فيجوز أن يكون الحديث هكذا أو هكذا. وأما الفتح فلغة ضعيفة رديئة مما ينبغي عزلها عن الخطاب النبوي. كان ذلك ثلاثا، ثلاث ليال ولا ثلاث أيام؟ لأنه قال جاء ذلك مبين ثلاثا ليال، لماذا؟ مخالفة المعدود، فثلاثا مذكر فيكون معدود مؤنث، لكن أهل العربية ما يرضى، أهل العربية يقولون إذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، ويستدلون بحديث أبي أيوب في صحيح مسلم، يعني أهل العربية المتمكنين، لأن أهل العربية في الحديث فيهم لهم أحوال، لكن يستدل المتمكن منهم بحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، ستا يعني ستة أيام، ولو على القاعدة قلنا ستة، لكن قال ستا لأنه حذف المعدود، فإذا حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، فيحتمل أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، لكن وقع التصريح بأنها ليال هذا يفيدك، وقع التصريح بأنها ليال عند أبي عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم. نعم. الحديث الخامس قوله من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، كالخرق بمعنى مخلوق. الحديث السادس قوله فقد استبرأ لديني وعرضي حيصان فينا وحمى عرضاه كله وعن الناس به، قوله يوشك هو برب الله والتسجيل أي يسجل ويقوم، قوله إن الله ومحارمه معناه الذي حماه الله تعالى ومنع دخوله هو الأشياء التي حرمها. الحديث السابع قوله عن أبي رقية وبضم الراي وفتح القاف وتسجيل الياء، قوله الداري منسوب إلى جد له اسم الدار، وقيل إلى أمر يقال له داري ويقال فيه أيضا البيت نسبة إلى دين كان يتعبد فيه، وقد سبق القول في إيضاحه في أوائل شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله وقيل إلى موضع يقال له دارين، ذكر ابن طاهر في الأنساب المتفقة عن أبي المظفر الأديب النسابة أنه غلط شديد، أنه غلط فاحش، أنه غلط فاحش، فليس نسبة له. وقوله ويقال له الديني نسبة إلى دين يتعبد فيه، يعني قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام، وكان حقيقا بالمصنف أن يقيده به لئلا يتوهم أن اتخاذ الأديرة والصوامع والغارات للانفراد والمغارات للانفراد بالتعبد من شعائر الإسلام. وقد فعل المصنف في كتابيه الآخرين شرح مسلم وتهذيب الأسماء واللغات فقيده بذلك، فينبغي أن يقال إلى دير كان يتعبد فيه قبل الإسلام لما كان نصرانيا، فإن تميما كان قبل الإسلام نصرانيا. نعم. الحديث التاسع قوله واختلافهم وبرم الفائدة بكسها. الحديث العاشر قوله غذي بالحرام هو بضم الغين وكس الدال المعجمة المخففة. قوله بضم الغين وكس الدال المعجمة المخففة، وذكر أيضا تشديدها غذي، والمشهور التخفيف، وذكر أيضا تشديدها والمشهور التخفيف. نقل التشديد الجرداني في شرح الأربعين عن كتاب المصابيح، وشرح الجداني شرح مختصر نافع. نعم. قوله رحمه الله ومعناه اترك ما شككت فيه إلى آخره مصير منه إلى تفسير الريب بالشك، وتقدم أن الصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها. هو قلق النفس، تخصص كلمة النفس لازم تحفظ هذا، هو قلق النفس واضطرابها. من ذكر هذا؟ أنا لازم تحفظون مسائل التحقيق عشان ما تقولون قال صالح، عشان تقولون أولئك المحققين، لأنك إذا ذكرت هؤلاء لم يكن لأحد ممن يعظمهم مقالا، وإن كان العبرة بالحجة وبالأدلة، لكن الناس صاروا يعظمون الناس دون الأدلة غالبا. أحسنت. ممن قال بهذا أبو العباس ابن تيمية تلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب وقوما قبلهم وقوما بعدهم من المحققين. فالريب قدر زائد عن الشك، لأن أصل الشك التداخل، وهو تداخل يزيد اضطرابا وقلقا، فهو شك وزيادة، فمن فسره بالشك إن أراد باعتبار وجود قدر من التداخل فيه فحق، وأما باعتبار أنه معناه الذي يدل عليه فلا. نعم. بضم الميم وسمع كسرها أيضا، وهو القياس، يعني ليصمت ليصمت. الحديث السابع عشر الكتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله وليحب هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال. يقال وهد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثاني عشر سندل بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجمالة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر وجاء بضم التاء وفتحها أي أمامك جمال الرواية الأخرى. قوله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، ذكر الفيروز أبادي أن تجاه تجيء مثلثة، أن تجاه تجيء مثلثة، يعني تجاه وتجاه وتجاه. وصاحب القاموس له كتاب مفرد في المثلثات اسمه الدرر المبتتة، الدرر المبتتة في الكلمات المثلثة، ولغيره كتب فيه، لكن كتابه من الكتب المتوسطة. نعم. تعرف يا الله أنك الرخاء بيعي بدون طاعته وسنان مخالفته. الحديث العشرون قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل الشيء فإن كان مما لا تستحي من الله من الناس فعله فافعل وإلا فلا، وعلى هذا الإسلام. الحديث الثاني والعشرون تقدم أن هذا الحديث يجوز أن يكون إنشاء ويجوز أن يكون خبرا، فما ذكره المصنف هنا بعض معناه ومعناه الأوسع على ما بيناه فيما تقدم. الحديث 22: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث 23: قول صلى الله عليه وسلم الطهور شرط الإيمان، المراد بالطهور هي معناه ينتهي تقريب ثوابه إلى إسجاد الإيمان، وقيل الإيمان يدق ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء، ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار مثله. وقيل المراد بالإيمان الصلاة، والطهور شرط لصحتها فصار كالشرط أو إلى غير ذلك. قوله رحمه الله: وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا وكذا الوضوء، أما كون الإيمان جابا لما تقدمه من الخطايا أي هادما لها مزيلا، فهذا ثبت في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يهدم ما قبله، فيتضمن ذلك جميع الخطايا من الصغائر والكبائر. الإسلام يجب ما قبله، فيتضمن ذلك جميع الخطايا من الصغائر والكبائر. وأما الوضوء فلم يرد فيه حديث خاص، وإنما أحاديث عامة تدل على تكفيره الخطايا، وهي عند جمهور أهل العلم ونقل فيه الإجماع مختصة بالصغائر دون الكبائر، مختصة بالصغائر دون الكبائر، فيكون الإيمان جابا للخطايا باعتبار الحديث الوارد فيه خاصة وحديث عمرو بن العاص وبشموله للصغائر والكبائر ثانيا. وأما الوضوء ففيه أحاديث عامة تدل على تكفيره الخطايا لكنها الصغائر في أصح قولي أهل العلم. وبقية ما ذكره المصنف تقدم تبيانه في شرح الحديث. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان أي ثوابها، وسبحان الله والحمد لله تملأان أي لو قتل ثوابهما نسما لملأنا بين السماء والأرض، وسبب ما اجتمعتا عليه من التنزيه والتوفيق إلا أن الله تعالى. والصلاة نور أي تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء وتهديد الصواب، وقيل يكون ثوابها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل أنها سبب لاستنارة القلب. والصدقة برهان أي حجة لصاحبها في أداء حق المال، وقيل حجة في إيمان صاحبها لأن المنافق لا يفعلها غائبة. والصبر ضياء أي صبر محبوب، والصبر على طاعة الله تعالى وبلاء وكاره الدنيا وعن المعاصي، ومعناه لا يزال صاحب مستقيا مستجبا على الصواب. كل الناس يرجو ثبات نفسه، معناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيع لله تعالى بطاعته فيعرف الله من العذاب، ومنهم من يبيع للشيطان وهو باتباعهما فيربطها ويبرقها. وقد بسطت شرح هذا التعريف في وجه صحيح مسلم: فمن اراد زياده فليراجع في الله التوفيق. الحديث 24: قوله تعالى حرمت ما على نفسي اي تقدست عنه، فالظلم مستحيل بحق الله تعالى لانه مجاوزه التحدي او التصرف في غير ملك، وهما جميعا محال بحق الله تعالى. تقدم ان المختار في الظلم انه ايش محمد؟ وضع الشيء في غير موضعه، كما حققه أبو العباس بن تيمية في شرح حديث أبي ذر وهي رسالة مفردة. وبيان حقيقة الظلم مسألة كبيرة في الاعتقاد، فيها خلاف طويل، ولكن خلاصة كلام أبي العباس بن تيمية في تحقيقها في الكتاب المذكور أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قوله رحمه الله: وكناية عن الجماع، تقدم أيضا أنه يكون كناية عن الفرج، وذكره المصنف نفسه في شرح مسلم. الحديث 26: السلامة بضم السين وتخفيف الله وفتح الميم وجمع سلامية بفتح سلاميات. سلاميات بفتح الميم وهي المفاصل والأعضاء، وهي 300 مسلمين في السلام. ثبت ذلك في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع والعشرون: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بكسر السين المهمله وفتحها. والفتح اشهر، يعني سمعان اشهر من سمعان. قوله حاكى بالهاء المهمله والكاف عيد ردد، وبصف بكسر الهاء الموحده. الحديث الثاني والعشرون: العرباض بكسر العين الموحده، ساريا بالسين المهمله والياء المثنى من تحت. قوله ذرفه بفتح الدال المعجمه والراء سالم. قوله بالنواجذ اي هو بالدال المعجمه وهي في وقيل للراس. والبدعه ما عمي على غير مثال سبق. ما ذكره رحمه الله في حد البدعة هو حدها بالنظر إلى الوضع العربي، والمراد بها في الحديث ما يتعلق بالوضع الشرعي. نعم. الحديث التاسع والعشرون: وذروة السنام بكسر الدال وضمها أي على ملاك الشيء. بقي لغة وهي إيش؟ الفتح، وهي لغة رديئة يعني ضعيفة. نعم. بلاد الشيء كسر الميم المقصود. قوله يقول وتفتح أيضا، فيقال ملاك وملاك، يقال ملاك وملاك. يجوز تسمية البنت ملاك؟ يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ وما قال ملاك، يقول ملاك. ملاك مقصود يعني مقصود الأسرة مقصودها والبيت، هذه البنت. يجوز ملك، لا تعلق له بالملائكة، مجرد ميم لام ألف كاف لا يعني تعلق له بالملائكة. هو معناه في كلام العرب مقصود الشيء، نظام الشيء، عماد الشيء، فهي مقصود لهم وهي عماد أولادهم ونحو ذلك من المعاني التي تصلح لما أرادوا. قوله يقول وفتح الياء وضم الكاف. الحديث الثالث والخشني بضم الخير فتح الشين ومجمتين وكنون منسوب إلى خشينة قبيلة معروفة. قوله جبتهم بضم الدين والثاء المثلثة واسم الله بينهما، وفي اسمه واسم نبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنزهقوها انهال القوم تناولها بما لا يهم. الحديث الثاني والثلاثون: ولا ضرار وبكسر الظالم والجمع. الحديث الرابع والثلاثون: فان لم يستطع بقلبه معناه فلينكر بقلبه، وذلك رفع الايمان اي اقله ثمر. الحديث الخامس والثلاثون: ولا يخذل بفتح الياء واسمان الخاء وضم الدال المعجمة، ولا يكتب هو بفتح الباء واسمان الكاف. قوله بحسب الميم من الشر وباسكان السين المهمله اي يكفيه من الشر. الحديث الثاني والثلاثون: فقد اذنته بالحرب وبهمزه ممدوده اي علمته بانه محارب لي. قوله تعالى: استعاذني ضربوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. الحديث الاربعون: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل اي لا تهتم اليها ولا تلتفت لها وطنا، ولا تحدث نفسك بكل البقاء فيها ولا بالاعتناء، ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب الى اهله. الحديث الثاني والاربعون: عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عملك منها اي ظهر اذا رفعت راسك. قوله بقراب الارض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم اشهر معناه ما يقارب منها. فصل: اعلم ان الحديث المذكور اولا حفظ على امتي 40 حديثا، معنى الحفظ هنا ان يقولها للمسلمين وان لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقه معناه، وبه يحصل اتباع المسلمين يا بحفظ ما يقولهم اليهم، والله اعلم بالصواب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: فرقت منه ليله الخميس التاسع على العشرين من جمادى الاولى سنه 68 و600. قوله رحمه الله: معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها، أي لا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب، ولكن المشترط أن ينقلها إلى المسلمين. فإذا نقلها بقلمه دون حفظ قلبه كان ذلك ممن يرجى له أن ينقل في الحديث المتقدم من حفظ على أمة 40 حديثا، وهو حديث ضعيف كما تقدم بيانه وإن كثرت طرقه. وبتمام هذه الخاتمة التي جعلها المصنف آخر كتابه، تم لنا بحمد الله عز وجل قراءة هذا الكتاب النافع، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو من الأصول التي ينبغي أن يلظ بها طالب العلم، لأنها صفوة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبتمام هذا الكتاب نحن قد فرغنا من الكتاب السابع، وبقي لنا من الكتب التي كان مقدرا أن تكون في هذا الفصل كتاب واحد، وهو المقدمة الفقهية الصغرى. وبقي عندكم قبل الاختبارات أسبوع واحد، أسبوع المقبل يكون التاريخ كم؟ 9 أو لا السبت يكون 9، يكون 9. وبقي عندكم اختبارات يوم 16 تبدأ ولا الجامعة 16؟ أنتم بعد يومين طيب، معناها يتأكد يعني أن الأخوان اللي عن بعد عندهم اختبارات قريبة، فبقي هذا الكتاب. فإن كنتم ترون أننا نقرئه مع زيادة في الوقت، يعني نقدم قبل المغرب ونبدأ بالمغرب والعشاء الأسبوع القادم، أو يبقى في الذمة، يبقى في الذمة معناها أننا في فصل الدراسة الثاني نبدأ مثل الجدول، أول كتاب في الجدول التوحيد، كتاب التوحيد نبدأ بكتاب التوحيد، ثم يبقى في الذمة ونهتبل وقتا نتفق عليه ونقرأ فيه مثل الخميس، نقرأ فيه الكتاب هذا المقدمة الفقهية الصغرى. فما تقولون، هل يبقى في الذمة ولا تريدون نعجله الأسبوع القادم؟ ها؟ اللي يريد الأسبوع القادم يرفع يده. ما شاء الله، ها؟ إن شاء الله كامل. طيب، بعض الأخوان قالوا إنه يقولون بعض الأخوان يحضرون من خارج الرياض الأسبوع القادم، عندهم الأسبوع الميت الأسبوع اللي قبل الاختبارات يقولون يسافرون. فأنت إذا ترون المصلحة أن نقرأ الأسبوع القادم أقرأنا، تريدون إنه أخر أخرنا، ها؟ إيش رأيك يا شيخ؟ أنا بالنسبة لي هين التدريس ما من إشكال، لكن أقصد أنه ما يحصل إضرار بالأخوان. شو رأيك أنت في الجامعة؟ من أجله؟ حتى هذا دكتور في الجامعة يحسب أكثر صوته عندكم. المقصود المصلحة يا أخوان، سواء إن عجلتوا أو أخرتوا المقصود المصلحة، لعل يكون إن شاء الله حسن. لماذا ما نقدمه؟ يعني مثل الخميس والجمعة القادم، لأن عندنا إن شاء الله تعالى الخميس والجمعة القادم برنامج اليوم الواحد العاشر في مسجدي، وهو برنامج يكون بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء يوم الخميس ويوم الجمعة، وله أيام في السنة مفرقة، لكن الأسبوع القادم عندنا يومان 7 و8، يوم الخميس شرح الولاة على نظم الورقات، ويوم الجمعة الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار. فهذا تنبيه وتنويه ذكرنا به الأخ جزاه الله خير. لا ما أستطيع التقديم في الأيام، ما أستطيع يعني سأكون مسافر خارج البلد يوم الثلاثاء، فلعلنا إن شاء الله يبقى في الذمة في الفصل الدراس الثاني نبدأ كالمقرر بكتاب التوحيد، ثم يبقى نتفق على وقت نقرأ فيه إن شاء الله كتاب المقدمة الفقهية الصغرى. وبتمام هذا الكتاب يعني نجيزكم بروايته بالأسانيد التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في مقام آخر. بقي بقية هي الأسئلة، وبعد الأسئلة عندي ورقة مهمة أريد أن نوزعها عليكم، بس نجيب على بعض الأسئلة ثم نتكلم عن هذه الورقة. هذا الأخ يقول لماذا سميت الرياض بالرياض؟ هذا على الاشتقاق. هذا ذكرني بأحد المدرسين في المرحلة المتوسطة يقول أني لما جئت إلى الرياض قالوا لي تخير بين يعني الأحياء، يقول فأعجبني حي اسمه النسيم، هو أستاذ العربية، يقول فأعجبني هذا الاسم فاخترته. كان النسيم قبل يعني قليل البيوت صحراء جرداء في غبار على كل يوم. فالرياض سميت الرياض لأنها كانت رياضا، لأنها كانت بساتين، ولا زال بقاياها في بعض أطراف الرياض، كانت فيها مزارع النخيل كثيرة فسميت نسبة إلى ذلك. يقول هل يلزم صاحب الاختصاص في الحديث حفظ الأسانيد أم يكفي معرفة درجة الحديث؟ يكفي معرفة حفظ متن الحديث ومعرفة درجة الإسناد زين، وهو من فضول العلم، إن كان الإنسان قوة حفظ وسعة يحفظ، وإلا يجعل حفظه فيما ينفعه أكثر. يقول هل الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم إخبار أم دعاء؟ هو جامع للمعنيين، فهو خبر لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهو دعاء باعتبار أن الإنسان ينشئ دعاء لهم بما يصلح لهم، كأنه يقول اللهم ارض عنهم، فيكون تأكيدا لقوة رضا الله عنهم وتقوية له. يقول هل نقول شيئا إذا سمعنا أحدا قال رضي الله عنه؟ هو دعاء، فإن شئت أن تقول مثله فقل. يقول هذا الأخ نصحت باعتزال الفتن، وقد ورد عليه إشكال في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من التصدي للفتن ومحاربتها، فكيف يمكن الجمع بين ما قلته وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجمع بينهما جمع الشريعة، بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم وعقل، فمن كان له علم وعقل تعلق به واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من لم ترسخ قدمه في العلم فإنه لا يعرض نفسه لما لا يقدر عليه. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب من الدين الفرار من الفتن في كتاب الإيمان، فمن دين الإنسان أن ينأى بنفسه عند عدم القوة والقدرة عن الفتن، وألا يشرع في الدوك فيها ولا قدرة له. وهذا مما زين بأخر للشبيبة بدعوى التصدي لأهل الشبهات، ثم يدخل أحدهم المواقع الإنترنتية الإلحادية أو غيرها فيعلق بقلبه شيء من أقواله، هذا شيء موجود ليس خيالا. بعض الشباب تأثر بسبب الدخول، دخل أولا يرد وليس له آلة ولا سلاح، ولذلك قال الشيخ محمد بن الوهاب والخوف إنما هو عن الموحد الذي لا سلاح معه، ما مع السلاح كيف تدخل؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الإنسان قدرة من علم وعقل تعلق به هذا الواجب، وإلا فلا. هذا تمام ما يحتاج إليه من الأسئلة التي تلزم. يقول ما نصيحتكم في أزمنة الفتن كهذه الأزمان؟ ما كتب السيرة التي توصون بها؟ السيرة أو السيرة التي توصون بها؟ تقدم أننا ذكرنا لكم قول حذيفة تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق، هذا أبلغ ما ينصح به الإنسان، بأن يدعو ربه سبحانه وتعالى وأن يقبل عليه وأن ينأى بنفسه عن الفتن. وأعظم ما ينبغي أن يشتغل به هو قراءة الكتاب والسنة فيما يتعلق بأحكام الفتن وأحوال الفتن، ثم يقرأ في كلام السلف رحمهم الله تعالى، ولا سيما الإمام أحمد، كتب السيرة للإمام أحمد التي ترجمت للإمام أحمد رحمه الله تعالى يكثر طالب العلم من قراءتها في هذا الزمان، فإنه كان إماما في الدين والدنيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الورقة فيها نعت ما ينبغي أن يحفظه طالب العلم، فنريد من بعضكم أن يعين في توزيعها على وجه العجل. اقسم بالأخ معنا. أعطني ورقة يا أخي. نوحد المجلس حسن لاحقا إن شاء الله. لا لا قبل إن شاء الله قبل. هذه الأوراق يمكن ما عمت بعضكم، انتهت بدونها انتهت اللي هنا، لكن الذي أخذ يحرص. والشيخ جزاك الله خير، تحرص تصور هنا تطلع عندك في المسجد عشان الإخوان اللي ما أخذوا يأخذون منها. هذه في برنامج المحفوظات الصغير، وهو أدنى ما يحسن بطالب العلم أن يحفظه على التدرج وفق هذا الجدول. ففي جملة من المحفوظات وجملة من التنبيهات التي تتعلق ببيان من صنفها ونحو ذلك. في المحفوظ الأول ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول وأدلتها. الثاني المفتاح في الفقه، وهو متن وجيز في الفقه. والثالث الآداب العشرة، وهو متن وجيز في الآداب. وبعدها الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء، وهو كذلك متن في أذكار الصباح والمساء. وبعده الباقيات الصالحات من أذكار بعد الصلوات، وهو كذلك في أذكار الصلوات. وحفظ الأذكار من أولى المتون التي ينبغي حفظها طالب العلم. طالب العلم يصل يحفظ لي الأجر الرومية، هو ما يحفظ ما يقول إذا أصبح ما ينسى هذا يكتب على نفسه، يضحك على نفسه أنه طالب علم. لأن الذي يلزمك إصلاح قلبك قبل إصلاح لسانك، والذكر من أعظم موارد إصلاح القلب. وبعده بهجة الطلب في أداب الطلب، قصيدة وجيزة نسبت إلى اللؤلؤي ونسبت إلى المأمون، وجعلت لها مقدمة وخاتمة وعدتها 40 بيتا. بعده القواعد الأربع، بعده معاني الفاتحة وقصار المفصل، بعده قصيدة في السير إلى الله الدار الآخرة لابن سعدي، بعده المقدمة الفقهية الصورة، وبعده فضل الإسلام، ثم 40 النووية مع الزيادة الرجبية، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد في الشبهات، ثم المعاني الحسان في نصح أهل الإيمان، ثم النخبة اليسرى من منظومة الآداب الصغرى. منظومة الآداب الصغرى هذه للمرداوي، وله منظومة أخرى اسمها منظومة الآداب الكبرى التي طبعت باسم الألفية، واسم الألفية اسم حادث، وإنما هي منظومة الآداب الكبرى. والصغرى لم تطبع، ولكنها في ضمن شرح السفاريني والحجاوي. قد انتخبت منها أبياتا وجعلت لها زدت فيها بيتين تقدمة وخاتمة، بيتين أو ثلاثة. وبعدها الأرجوزة المئية في ذكر حال أسرة البرية، هذه قصيدة وجيزة في السيرة النبوية من أبي العز صاحب كتاب شرح الطحاوية. وبعدها الكلم الطيب ابن تيمية في الأذكار، وبعده خلاصة تعظيم العلم، وبعده منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي، وبعده خلاصة مقدمة أصول التفسير، مقدمة أصول التفسير لابن تيمية. والخلاصة لي لخصتها بدون زيادة شيء من عندي. وبعده منح الفعال في نظم ورقات أبي المعالي، هذا نظم لورقات الجويني أبي المعالي للكنتي، وهو أحسن نظومها، أحسن من نظم العمريقي، ولا مقارنة بينهم، لأن كنت كان شاعرا كبيرا، فهو شاعر بطبعه، فنظمه نافع جدا. وبعده نظم الآج الرومية لابن أبا القلاوي، محمد بن أبا القلاوي التواتي الجزائري، الذي يسمى نظم عبيد ربه. عبيد ربه هذا لقب عندهم في توات لكل أحد من العلماء، يسمونه عبيد ربه، لأن من زاد علمه زادت عبوديته لله. بعده الرتبة نظم النخبة للشمني، وهو أقدم منظومات التي نظمت بها نخبة الفكر للشمني الأب. هذه المحفوظات كلها مطبوعة في ضمن بعض المجموعات التي ضعناها وزعناها مثل برنامج مهمات العلم أو برنامج تعليم الحجاج أو غيرها، وإن شاء الله تعالى سنطبعها، يعني هذه خلها أصل تطبعون منه جزاك الله خير، سنطبعها إن شاء الله تعالى مفرد في مجموع اسمه برنامج المحفوظات الصغير، وسنبدأ إن شاء الله تعالى بها برنامج بعد في الفصل الثاني نذكره لكم. لكن أقل ما ينبغي أن يحفظ طالب العلم هي هذه المتون، الذي يريد أن ينتسب إلى طالب العلم ينبغي أن يحفظ، وهذه المتون 25 الجاد لا يجاوز بها سنة، الجاد لا يجاوز بها سنة، والمتوسط سنة ونصف، والمتباطئ سنتان، فإن زاد عليها يقول يستعين بالله ويجتهد. وفق الله الجميع في الله.